بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الإجماع، وعرف المؤلف رحمه الله إياه الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. وبين لنا الشيخ رحمه الله أن هذا الإجماع حجة، وأنه لا يدخل فيه العوام ولا من علم علما لا تكتمل به أدوات الاجتهاد كالأصولي الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس بأصولي، مع أن تسمية شخص فقيه وليس بأصولي يعني تجوز، وإلا لا يكون فقيها حتى يتأصل. وهل يعتبر فيه قول الكافر أو الفاسق؟ إن كان كفره صريح فهذا لا يعتبر، وأما إن كان متأولا هذا فيه خلاف، وكذلك الفاسق. ثم ذكر الشيخ أيضا أن الإجماع لا يقتصر على زمان الصحابة، ولكن كل أو إجماع كل عصر حجة، وهذا الإجماع لا ينعقد بمخالفة الواحد أو الاثنين، وأن التابعي يعتبر قوله مع الصحابة في مسألة حدثت وهو مجتهد. وأما إذا كانت المسألة قد وقع الإجماع عليها فإن انقرض العصر فلا يعتبر قوله، وأما إذا لم ينقرض العصر فينبني على أنه هل انقراض العصر شرط؟ إذا قلنا أن انقراض العصر شرط فإن الإجماع لم ينعقد وجاز له أن يخالفه، وإذا قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط بل وقع الإجماع بمجرد الاتفاق فإنه في هذه الحالة محجوج بالإجماع ولا يجوز له مخالفته. في سؤال في هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله وإياه: وتابع التابع مع التابع كالتابع مع الصحابة. ذكرنا هذه آخر مسألة أخذناها في الدرس الماضي، هو أنه إذا كان التابع يعتبر مع الصحابة فمن باب أولى أن التابع التابع يعتبر مع التابع. قال: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة عندنا خلافا لمالك. حكاية هذه المسألة في باب الإجماع من التوسع في العبارة، وإلا فهو لم يدعي إجماع رحمه الله، وإنما هو من باب النقل، من باب النقل، لكنه حديث عملي، حديث عملي ينقل عملهم. وأما آراءهم الاجتهادية، آراءهم الاجتهادية التي يقولونها، فهذه أئمة المذهب مذهب مالك رحمه الله ينصون على أن الإمام مالك لا يراها حجة مطلقا مثل النقل العملي. فقول الإمام مالك رحمه الله ما اجتمع عليه الأمر عندنا أو ما جرى عليه العمل يريد به السنة العملية التي توارثها تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة، فهذه مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا طريقها النقل والإسناد إلى إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نستطيع أن نقسم عمل أهل المدينة إلى أقسام. القسم الأول ما ينقلونه عن العمل الذي جرى عليه من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه، فهذا لا شك أنه حجة. الأمر الثاني آراءهم الاجتهادية، فهذه ليست حجة مطلقا، وإذا عارضت سنة من السنن فلا شك أن السنة تقدم عليها. وأما عمل المتأخرين فلا شك أنه أيضا ليس بحجة. عمل المتأخرين من بعد القرن الثالث فهذا ليس بحجة. فلما تقرأ في كتب بعض الأصوليين مثلا أنه يقول لو كان عمل أهل المدينة حجة لكان حجة في زماننا، هذا لا يلزم، لأنه لم يقل أنه حجة في كل زمان حتى يقال مثل هذا اللازم. فهذا أقرب الأقوال في قول الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة هو اجتمع عليه العمل عندنا ونحو ذلك من الألفاظ التي ينقلها رحمه الله في الموطأ أو تنقل عنه ودونت عنه في المدونة. نعم لا شك أن هذا اللفظ كان محل إشكال عند أهل العلم في ذلك الزمان وامتد بعد ذلك الخلاف فيه حتى يعني حرر وعلم مراده بذلك رحمه الله. وقد يعني نازعه في هذا الإمام الشافعي والليث بن سعد وغيرهم، وقد كتب هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم مثل لفظة الاستحسان عند أهل الرأي كانت محل نزاع ومثار لإبداء الرأي حولها حتى استقر يعني المراد بها بعد ذلك، ويكاد يكون الخلاف عند بعض أهل العلم أنه خلاف في العبارة. نعم بعضهم لا يكر بهذا، يرى أنه ما يزال الخلاف في الاستحسان خلاف في الحقيقة وليس فقط في مجرد اللفظ. إن جاء كلام على الإجماع إن شاء الله تكلمنا عليه. ثم قال رحمه الله وإياه وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع. قول الخلفاء الراشدين لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن لا يخالفهم أحد، فلا شك أن هذا إجماع سكوتي، بل هو من أقوى درجات الإجماع، لأن قول الخلفاء الراشدين يظهر ينتشر، ما هو قول أي واحد، فإذا قالوا قولا ولم يخالفهم غيرهم فهو إجماع، لكن لو خالفهم غيرهم من مجتهدي الصحابة فهل يكون قول الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة إجماع؟ يقول الشيخ رحمه الله وإياه ليس بإجماع عند الأكثر، وقيل بلى اختاره البنا وأبو حازم الحنفي وعن أحمد مثله. هذا القول الثاني وأن إجماع الخلفاء الراشدين إجماع، لكن الصحيح أنه ليس إجماع الأمة، فتسميته إجماع تجوز للعبارة. ولهذا قال وعنه يعني عن الإمام أحمد هو حجة لا إجماع، وهذا هو القول الصحيح والله أعلم، أن اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة حجة. ويدل على هذا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أجمعين، ولا شك أنهم أفضل الصحابة وأعلم الصحابة، فلا أحد أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبخاصة إذا اجتمعوا على قول فالأقرب أنه حجة. يقول فعلى هذا يجوز لغيرهم من الصحابة خلافه، وقيل لا يجوز، يعني إذا لم نقل هو إجماع وإنما هو حجة فهل يجوز لصحابي آخر أن يخالفه؟ بناء على أنه حجة قولية وقد يخالفه لحجة أخرى. يقول قيل يجوز وقيل لا يجوز، وهو مبني أيضا على أن قولهم هل هو يعني إجماع أو لا. والصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يخالفهم لأنه جرى الخلاف بين الصحابة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن قولهم مقدم على قول غيرهم. وهل يوجد مسألة اتفق عليه الخلفاء الراشدون وخالفهم غيرهم؟ لا أعلم، قد يكون وجد هذا. قال ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، اختاره الأكثر، وقيل بلى اختاره القاضي في المعتمد وهو قول الشيعة. يعني هل اتفاق أهل البيت علماء أهل البيت على قول يجعله إجماعا معتبرا لا تجوز مخالفته؟ الصحيح أنه ليس بإجماع، ولم يوجد من الدلائل ما يدل على قوله إجماعا. قال: ولا يشترط عدد التواتر له، أي للإجماع، اختاره الأكثر خلافا لإمام الحرمين، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان، الأصح نعم. يقول: هل يشترط لأهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر حتى يكون قولهم حجة؟ جمهور العلم يقولون لا يشترط، فلو لم يبق إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة فيكون قولهم إذا اتفقوا عليه حجة. طيب ولو واحد؟ ولو واحد. لماذا؟ لأن الأحاديث التي دلت على عصمة الأمة لم تربطها بعدد، فلا دخل لبلوغ عدد التواتر أثر، وإنما العبرة بعدم اختلافهم. فإذا لم يختلفوا ولو كانوا قليل فإن الله تبارك وتعالى عصمهم عن الاجتماع على الخطأ. يقول: وإذا أفتى واحد وعرفوا به، يعني اشتهرت فتواه، في عبارة هنا قيل وغير فتواه، ضعها بين قوسين هذه العبارة، حط عليها قوسين. طيب، ونقرأ العبارة هكذا: وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافا للشافعي. العبارة اللي وضعناها بين قوسين لا معنى لها، فلعلها زائدة أو خطأ مطبعي، والمقصود بهذه المسألة هو الإجماع السكوتي. إذا أفتى واحد وعرفوا به، اشتهر، عرف قوله، ثم قال بشرط أن يكون قبل استقرار المذاهب، لأن بعد استقرار المذاهب قد يكون قاله تقليدا وليس اجتهادا تبعا لإمامه. فإذا كان هذا الكلام قبل استقرار المذاهب أو بعد استقرار المذاهب في مسألة حادثة ليس لمن سبقه فيها قول، ليس لمن سبقه فيها قول، قالها باجتهاده واشتهر هذا القول وسكت أهل العلم عن مخالفته، فيسمونه إجماع سكوت. وهو مبني على شيئين: الشيء الأول قول يقوله بعضهم وإقرار يقره البقية، فيصير هذا الإجماع مكون من جزئين: قول وإيش؟ وإقرار. قول وإقرار. هذا القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم أن الإجماع السكوتي حجة ويسمى إجماعا. لكن هل يقول أجمعوا ولا يقول لا أعلم خلافا؟ فيه نزاع، والأمر في هذا سهل إن شاء الله. لو قال أجمعوا بناء على أن قول العالم وسكوت الآخر من باب البيان، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، والعالم في الغالب دينه وعلمه وورعه تمنع من السكوت على قول يعتقد بطلانه، تمنع من السكوت على قول يعتقد بطلانه. هذا هو الأقرب يعني، وإن المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أن الإجماع السكوتي إجماع، لكنه إجماع ظني وليس إجماع قطعي. ينقل القول الثاني فيقول: وقيل حجة لا إجماع، واختاره ابن أبي هريرة طبعا من الشافعية، وذكره في مذهب الشافعي. هذا القول الثاني، هو أنه حجة لكن ليس بإجماع، ولا أدري ما وجه الحجية فيه إذا لم يكن إجماع، له قول صحابي ولا قول خلفاء الراشدين. قال: وقيل هما بشرط انقراض العصر، اختاره بعضهم. هما يعني إجماع وحجة، وما له داعي أن يقول إجماع وحجة، إذا صار إجماع يصير حجة. هما بشرط انقراض العصر. لماذا؟ قال: لأنه قبل انقراض العصر يحتمل وجود المخالف، فإذا انقرض العصر وأهل العلم ساكتون على عدم مخالفة هذه الفتوى دل على أنهم مقرون بها. قال: وقيل حجة في الفتية لا الحكم. قاله أبو إسحاق المروزي: حجة في الفتية لا الحكم، يعني إذا كان القول صدر من مفتي استفتي فأفتى وسكت الباقون فهو إجماع. وإن كان حكم حكم به الحاكم أو الأمير أو الخليفة فليس بحجة، لأنه من الممكن أن يسكت العالم هيبة أو خوفا من مخالفة رأي هذا الأمير، مثل ما قال ابن عباس في مسألة العول لما خالف بعد موت أمير المؤمنين عمر، قيل لما لم تقل قولك هذا في زمانه، قال كان رجلا مهيبا فيبتو. ونعم هناك أقوال قد يسكت عنها الإنسان هيبة ليش لمن أمامه. فيقول إذا كانت فتوى، الفتوى يتداولها أهل العلم وينظرون فيها، أما الحكم فقد يكون يعني غلبة الحاكم وظهوره له يهابه بعض الناس. قال وقيل عكسه، أي حجة في الحكم لا في الفتية. ما وجهه؟ ما وجه أن يكون الإجماع السكوتي صحيح وحجة في الحكم دون الفتية؟ أحسنت، لأن الحكم ينتشر ويظهر ويتداوله الناس، بخلاف فتوى مفتي بين طلابه أو سائل سأله أو في كتاب كتبه، بينما حكم الحاكم لا، يتداوله الناس وينتشر ويشتهر، وقل أن بل ينعدم أن تجتمع الأمة على السكوت عن مع اعتقادها بطلانه، مثل ما حفظ الله سبحانه وتعالى دينه بإظهار الإمام أحمد المخالفة في عدم إقرارهم بأن القرآن إيش مخلوق، وإلا ما بقي له كم واحد حتى انحصر الأمر فيه، البقية هم معتقدين للقول لكن ساكتون، امتحنوا فأجابوا وهو رفض الامتحان بهذا. ولذلك شكر له يعني أهل العلم والناس كلهم هذا، حتى قيل إن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين برجلين، بأبي بكر وقت الردة وبالإمام أحمد لماذا يوم المحنة. ولعلك تقرأ في طبقات ابن السبكي رحمه الله يعني عن هذه المحنة، فقد قال فيها كلاما جميلا، قال وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع. هذا هو الشرط الثاني من شروط اعتبار الإجماع السكوت حجة. ذكر الشرط الأول وهو الانتشار، عرفوا به ولا لا؟ أيضا الشرط الثاني قبل استقرار المذاهب، قبل استقرار المذاهب، أن يكون هذا القول قبل استقرار المذاهب. الشرط الثاني أن يكون في تكليف، يعني في مسألة يتعلق بها عمل، في مسألة يتعلق بها عمل أو اعتقاد يؤثم فيه الإنسان. أما إذا كان في مسألة ما يتعلق بها عمل كتفضيل مثلا بعض الصحابة على بعض مع اعتقاد فضيلتهم جميعا، فقد يسكت الإنسان عن مخالفة غيره في هذا، لأنه لا يرى أنها مسألة يترتب عليها عمل، كأن تقول عبد الله بن مسعود أفضل من عمار مثلا، قد يسكت بعض الناس عن هذا لأنه لا يترتب عليها عمل، ما دام أنك تعتقد أنهم جميعا فضلاء. فإذا كان القول في مسألة لا تكليف فيها فلا يعتبر سكوتهم إجماع، لأن العالم قد يسكت لعدم فائدة مخالفته فيها. يقول قاله أبو الخطاب في التمهيد والشيخ في الروضة، من الشيخ هذا؟ ابن قدامة. ولم يفرق آخرون، يعني هذا الشرط ليس محل إجماع، بل من أهل العلم من قال أي مسألة في الدين في تفضيل أو فيها تكليف وقال فيها بعضهم بقول وسكت الباقون يصير إجماع. يقول وإن لم ينتشر القول فليس بحجة، اختاره الأكثر. نعم هذا أيضا ممكن نضيفه كشرط، فنقول قول العالم يكون إجماعا بشرط أن ينتشر وقبل استقرار المذاهب وفي مسألة فيها تكليف. وذكرنا أنه قبل استقرار المذاهب، أما بعد استقرار المذاهب فنعم في مسألة ليش حادثة، إذا في مسألة حادثة ليس لإمامه فيها قول فلا شك أنها تدخل في هذا. قال: والصحيح عند أكثر أصحابنا على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك. يعني مسألة الإجماع السكوتي هل تقتصر على عصر الصحابة أو تمتد إلى أي عصر من الأعصار؟ في خلاف المذهب. ظاهر صنيع الشيخ رحمه الله في الروضة أنه يحصرها على الصحابة، يعني صدر المسألة بقول إذا قال الصحابي قولا تنتشر ولم يعلم له مخالف. لكن الشيخ هنا المؤلف يذكر أن أكثر الأصحاب على عدم الفرق بين مذهب الصحابي وغيره، فيكون مذهب عند الحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة سواء كان في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو أي عصر يكون. ثم قال: ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر أو ما إليه أحمد، وقاله الأكثر. وقيل: بلى، اختاره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد، فعلى هذا لبعضهم الرجوع لدليل ولا يجوز على الأول. انقراض العصر يعني موت المجمعين الذين تكلموا في هذه المسألة جميعا، هل هو شرط لاستقرار الإجماع وثبوته أو ليس بشرط؟ بمعنى أنهم بمجرد ما تكلموا في هذه المسألة واتفقوا عليها صار الإجماع لازما وحجة. فيه قولان: القول الأول الذي ذكر أنه إيماء الإمام أحمد إليه أنه ليس بشرط، وعلى هذا إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة بمجرد إجماعهم، ويترتب عليه أنه لا يجوز للعالم بعد ذلك أن يخالف ولا أن يرجع عن فتواه، ولو نشأ عالم بعد ذلك قبل موتهم لم يجوز له مخالفتهم. كل هذه مترتبة على ويش؟ على أن انقراض العصر ليس بشرط. والقول الثاني، وذكر أنه اختيار أكثر الأصحاب، أنه شرط لصحة الإجماع، فلا ينعقد الإجماع حتى ينقرض أهل العصر الذين أجمعوا على هذه المسألة. وينبني على ذلك جواز رجوع أحدهم عن قوله وجواز مخالفتهم لمن نشأ في زمانهم قبل انقراض عصرهم، وأنه لا يستقر الإجماع إلا بموتهم. والصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن الإجماع ينعقد بمجرد انعقاده، ينعقد بمجرد انعقاده، لكن لو تبين أنهم اتفقوا على خلاف دليل صحيح جاز لمن وقف على هذا الدليل أن يرجع ويبين. فإذا قال قائل: طيب كيف الآن صار في تناقض، أجمعوا والإجماع شو حجة، والآن اكتشفوا أن إجماعهم كان خطأ، نقول هذا ليس بتناقض. نعم تناقض لو أن غيرهم بعد وفاتهم رأى هذا، لكن هم في زمانهم من الممكن أن يغيب عليهم، وإلى الآن أمة محمد لم تجتمع على خطأ. مثله مثل النسخ، لا يقال أنه فيه خطأ، ولكن يعني انعقد لمصلحة ثم رفع، فهذا من الممكن أن يقع. فنقول الله أعلم أن اشتراط العصر انقراض ليس بشرط، لكن لو بان لأحدهم عدم صحة هذا القول لدليل صحيح جاز له الرجوع، وما يحتاج نلتزم، لوازم أحد القولين. يعني إذا قلت أن انقراض العصر ليس بشرط يلزم على ذلك أنه لا يجوز الرجوع مطلقا ولا، هذه اللوازم ليست لازمة، فقد يكون الشيء يتبين لك أنه حجة ثم بعد ذلك تكتشف ضعفه ولا لا. يعني الآن العالم قد يدرس سند حديث ويتبين له ماذا؟ أنه صحيح، ثم يكتشف علته بعد ذلك ولا لا؟ من الممكن أن يقع هذا. وكذلك الأمة الآن إذا أجمعت ولم ينقرض عصرهم ما زالوا إلى الآن، يعني المسألة حاضرة والدليل فيها قائم، فما حصل اجتماع على ضلال وانقرض عليه أهل العصر، ما حصل هذا، ولذلك لا إشكال أن يتفقوا ثم بعد ذلك تبين أن هذا الاتفاق صار به خلل منهم هم يكتشفونه، هذا الأقرب والله أعلم. وإلا لو قلنا أن انقراض العصر شرط ما انعقد إجماع، وابن حزم رحمه الله شن على من يقول بهذا، ما ينعقد إجماع، ومن يضبط أن هؤلاء ماتوا؟ ولو قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط والتزمنا هذا اللازم، من يتصور أنه يعني يقع منهم ما دام أنه ما انقرضوا، يقع منهم أنهم فاتهم دليل ثم اكتشفوه بعد ذلك، إذا ما اجتمعت الأمة على باطل، والله أعلم. قال: ولا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره. هذه مسألة من المسائل اللي نسميها حواشي الإجماع، يعني ليست من المسائل الأساسية فيه، لأن الإجماع إذا وجد ما ينظر إلى مستنده، لأنه حجة في ذاته. لكن هل يمكن أن يجمعوا على غير مستند؟ الظاهر والله أعلم لا، ما يمكن يجتمعوا هكذا بدون سبب، لا بد يكون هناك مستند. لكن هل مستند هذا، هل هو قياس، هل هو حديث، هل هو آية، أي مستند صحيح يجوز أن يجتمعوا عليه، أي مستند صحيح يجوز أن يجتمعوا عليه. قال: وتحرم مخالفته، أي مخالفة الإجماع، لأنه لا إجماع إلا عن مستند. هذا مبني على أن الإجماع ينعقد عن مستند، وعلى ذلك فيجب طاعته والعمل به وتحرم مخالفته. لكن لا نقول كما يقول المؤلفين لا إجماع إلا عن مستند، نعم صحيح لا إجماع إلا عن مستند، لكن تحرم مخالفة الإجماع للإجماع بقطع النظر عن مستنده. ومن أهل العلم من قال إنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا وله مستند من حديث أو آية، وبنى قوله هذا على استقراء وتتبع للإجماعات الموجودة، لكن لا يظهر لي والله أعلم أن هذا ينفي أن يوجد إجماع ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، لا يمنع. أعني التصور أن يجتمع أهل العلم على قياس أو على معنى من المعاني المعتبرة لا يمنع. يقول: وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف عدم الجواز قول أحمد وأصحابه وعامة العلماء. هذا يسمون الإجماع الظني، وهو أنه إذا اتفق يعني إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة وانقرض إجماع عصرهم ومضت أعصار، ثم بعد ذلك جاء واحد وحدث قول، هل يجوز؟ جمهور العلماء يقولون ما يجوز، لأنه لا يخلو إما أن يكون القول الصحيح فيما قالوه أو فيما قاله هذا الذي أحدثه، فإن كان القول الصحيح فيما قالوه فقولهم صار حجة، وإن كان القول الصحيح فيمن خالفهم فقد أجمعوا على ضلاله، والله لا يجمع أمة محمد على ضلاله. فإن كان القول المحدث لا يناقض تلك الأقوال ولكنه يعني لا يخرج عنها وإنما يختار منها فهذا ليس مخالفة. وكذلك لو أنه أحدث دليلا، ولهذا قال: ويجوز إحداث دليل آخر وعلة وتأويل على الأصح اختاره الأكثر، يحدث دليل يعني يجد دليل، لأن الأدلة لا تنحصر وإنما هي يعني متكاثرة متظاهرة، كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فما تزال الآيات تظهر تلو الأخرى، آيات كونية وآيات شرعية. لكن الشيخ نقل قولا آخر قال: والثاني لا يجوز لأنه في معنى القول، لكن هذا القول ضعيف، فعدم جواز قول دليل أو تعليل لأنه في معنى أن الأمة أجمعت على باطل مو صحيح، إن الإجماع على الباطل على القول، وأما الدليل فهم ما أجمعوا عليه أصلا، فاتهم هذا الدليل وقد أخذوا بإيش؟ بغيره. قال: واتفاق مجتهد العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا، اختاره الأكثر وقيل بلى. إذا اختلف أهل عصر من الأعصار على قول على قولين أو ثلاثة في مسألة من المسائل واستقر الخلاف، ثم جاء أهل العصر الثاني وما زالوا يبحثون المسألة فاستقر قولهم على أحد هذين القولين، فهل يصير إجماعهم إجماعا صحيحا؟ هذه صورة المسألة. فيحكي الشيخ عن الأكثر أنه لا يكون إجماعهم إجماعا صحيحا، لأن من مات لم يمت قوله بموته، من مات لم يمت قوله بموته فكأنه حاضر، فلا يكون إجماعا صحيحا. فإذا قيل لهم: طيب هذول الآن الموجودين أجمعوا على هذا القول الثاني، يصير القول الأول هو الصحيح، يكون إجماعهم على ضلال ولا لا؟ يقول: لا ما يلزم. يقول: ما يلزم، لأن الإجماع على ضلالة إنما يكون في مسألة حادثة لم يسبقهم فيها أحد بقول، هنا يتصور أن يكون أجمع على ضلال، لكن هذه مسألة فيها من سبقهم فقد يكون القول الصحيح عند من خالفهم. ولهذا قال بعض العلماء: لا يتصور وجود إجماع صحيح بعد خلاف سابق. هذا قول بعض أهل العلم، لكن نقول والله أعلم أن الصحيح أنه يمكن أن يقع في مسائل ظهر فيها ضعف المخالف واستبانت السنة على خلاف قوله، مثل خلاف عمر وابن مسعود بالتيمم، خلاف ترك قولهم، ترك قولهم وأجمعت الأمة على مشروعية التيمم، خلاف عبد الله بن عمر في الوضوء من ماء البحر، خلاف الخلاف في أمهات الأولاد اتفقوا بعد ذلك على عدم بيعهن مع مخالفة علي رضي الله عنه، الاتفاق على عدم جواز الخروج على الحاكم بعدما ظهر لهم المفاسد في ذلك مع مخالفة عبد الله بن الزبير والحسين في هذا رضي الله عنهم وارضاهم وخروجهم على الحاكم، وإن قال بعض العلم أنه ليسوا بخوارج لأنهم ما بايعوا أصلا، لم يبايعوا ليزيد ولم يبايعوا له أثناء بيعة أبيه له في زمانه، فهم ليسوا خارجين. وعلى كل حال النماذج موجودة في مسائل وقع فيها خلاف ثم هجر القول الآخر لضعفه وظهور السنة على خلافه، يتصور هذا ويقع، لكن مسألة فيها خلاف قوي ما يتصور أن من بعدهم يجمع على أحد القولين. قال: واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر وهم الأكثر عده إجماعا، وعلى قول من لم يشترطه فقيل حجة اختاره الأكثر وذكره القاضي محل وفاق، وقيل ممتنع اختاره بعضهم. اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، هنا الآن المسألة الثانية هي أن يكون عندنا مسألة اختلف فيها أهل العصر واستقر الخلاف، ايش معنى استقر الخلاف؟ يعني امتد، ثم هم أجمعوا بعد ذلك على أحد القولين، هل يكون هذا الإجماع صحيح؟ بناها الشيخ وش عليه؟ مسألة انقراض العصر، إذا قلنا أن انقراض العصر شرط فإنه يجوز ويتصور إجماعهم على أحد القولين لأن الإجماع إلى الآن لم يستقر، وإن قيل إن انقراض العصر ليس بشرط فلا يتصور إجماعهم على أحد القولين لأن إجماعهم على تسويغ الخلاف قد استقر. ما معنى إجماع على تسويغ الخلاف؟ يعني أنهم اختلفوا على قولين فكأن هذا إجماع على تسويغ الخلاف، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح وهو أنه يجوز أن يجمع أهل العلم على مسألة اختلفوا فيها هم، وأمثلته كثيرة، اختلف الصحابة قديما في الإكسال وهو الإيلاج بدون إنزال، وامتد الخلاف إلى زمان عمر رضي الله عنه، اختلفوا في من أصبح جنبا في رمضان هل يفطر؟ وامتد الخلاف إلى زمان مروان بن الحكم، وأبو هريرة يفتي بهذا، حتى أن استفتاه مرة أحد أولاد عبد الله بن عمر أنه أصبح جنبا فأفتاه بالفطر، قال بطل صيامه وتقضي يوما مكانه. ثم رجع رضي الله عنه وقيل له، هذا عائشة وأم سلمة تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، فقال تعجب من هذا رضي الله عنه ورحمه، قال أنا حدثني الفضل أو حدثني أسامة بهذا، ثم رجع عن ذلك، رجع واستقر الإجماع على أن من أصبح جنبا فإنه لا يفطر صومه صحيح. فإذا يتصور أنه يقع إجماع خلاف ثم يتبين لهم أن هذا الإجماع هذا الخلاف المخالف في قوله ضعيف وفاتته السنة وعلم بها، ثم يعود مرة أخرى إلى القول الآخر فلا يبعد هذا. قال واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، إما أن يعمل على خلاف هذا الدليل أو أن يعمل على وفقه. أما العمل على خلافه فذكرنا أنه لا يجوز لأن الأمة معصومة من الإجماع على ويش؟ على خطأ. لكن الكلام هل يمكن أن يجمعوا على قول وهذا القول فيه سنة وهذه السنة لا يعلم بها؟ الشيخ رحمه الله يقول اختلفوا في جواز هذا في جوازه، وهل وقع أو لا؟ بعض العلماء يقول ما يقع، لا يمكن أن تترك سنة سلم ما تنقل، لا يمكن أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تنقل. ولهذا قال فقيل يجوز وهو ظاهر كلام أصحابنا لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وقيل لا، يعني أن من الأصحاب من قال يجوز يتصور ما دام أنهم أجمعوا على وفق الدليل خلاص الحمد لله وفاتهم الدليل، لأن عدم العلم بهذا الدليل ليس من فعلهم ليس من تقصيرهم وإنما لم ينقل إليهم. والقول الثاني يقول لا يجوز، وسواء قلنا يجوز أو لا يجوز هو لم يقع، لا يعلم وقوعه، أنهم اتفقوا على قول هناك سنة لم تعلم بها، فلم يترك شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نقل، لم يترك شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نقل. قال وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظم، هذا الصواب والردة كاتب والرد صحيح، لو الردة وقال أعظمه صحيح، والردة أعظم، لأن هذا هو الصواب. وذلك أشار ابن هامش إلى أن في نسخة أعظم، لأني لا أعلم أنه يقال على الردة والرد أو الرد، إنما الردة الارتداد. هل يمكن أن ترتد الأمة؟ معاذ الله، ولا أدري لما يبحثون هذه المسألة. نحن نقول الآن أن الخطأ فقط معصوم عنه، فكيف يكون الردة؟ نسأل الله لنا لكم الثبات. قال وصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه كوجوب العبادات، صحة الإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، الإجماع ثبت بدليل ولا لا؟ لا يمكن أن يكون الإجماع بعد ذلك دليلا على هذا على ثبوت هذا الدليل، ولهذا معنى قوله ويصح يعني لا يصح التمسك بالإجماع في إثبات شيء ثبت الإجماع به، مثل الآن النبوة والأحاديث النبوية هي التي أثبتت لنا حجية الإجماع، فما يصلح أنك تحتج بعد ذلك بالإجماع على إثبات النبوة فتقول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي لأننا أجمعنا على أنه نبي، لأن إجماعك هذا اللي تدعي هو ثبت بالنبوة، فكيف تثبت النبوة به؟ يصير ماذا؟ تثبت الأصل بالفرع، لأن السنة هي الأصل له وهو فرع عنها، ثم تريد أن تثبت السنة به يصير من باب إثبات الأصل بالفرع. لكن مسائل لا يتوقف عليها صحة الإجماع كالعبادات ومسائل كثيرة من مسائل العلم يجوز الاستدلال بالإجماع على إثباتها لأنه لم يكن هو مثبتا لها، فلا تتوقف صحة الإجماع عليها، فيصح الاستدلال بالإجماع فيها. هكذا يقولون، وهي مسألة يقررونها الأصوليون، وعندي فيها نظر، لأننا نحن لما نجي نستدل على حجية السنة شو نقول؟ إجماع الصحابة، صح؟ ينقل هذا، يعني ننقل حجية السنة إجماع الصحابة، حجية خبر الأحاد إجماع الصحابة على العمل. طيب هذه الآن سنة هي التي أثبتت الإجماع واستدلنا بالإجماع على إثباتها، إلا أن يقال إن أردت بالاستدلال بإجماع الصحابة على حجية خبر الأحاد فلا يتعارض، لأن كلامنا في السنة بشكل عام وفي النبوة، وإن أردت استدلال يعني الإجماع الصحابة على حجية السنة عموما فهذا نعم يمكن أن يكون مثال على أن الإجماع توقف عليه وهو يكون دليلا عليه. وبالنسبة لي ما يظهر لي فيه أي إشكال أنك تثبت شيء ثم يكون هذا الشيء دليلا على ثبوت ذلك، على إثبات ذلك الشيء الذي كان سببا في ذلك، يمكن هذا، أنا في ذهني يتصور وقوع هذا. وهذا الآن أكبر مثال، عندنا السنة أثبتت حجية الإجماع ونستدل بالإجماع على حجية السنة، ولا لا؟ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالفونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس. قال وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، اختار جماعة أنها حجة وبعض ليس بحجة. يعني هل يكون الإجماع حجة في المسائل الدنيوية كالآراء في الحروب والمصالح التي يعتادها الناس، التراتيب الإدارية؟ نعم، الصحيح أنه ليس بحجة، لأن هذه من المسائل التي لا يتعلق بها تعبد، فوقوع الإجماع على الخطأ فيها لا يناقض عصبة الأمة عن الخطأ، لأنها معصومة عن الخطأ في مسائل الدين. يقول ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح اختاره الأكثر كالسنة إذ هي أصله. هل يثبت الإجماع بنقل الواحد؟ ويسمونها، يبحثون يقولون ثبوت الإجماع بخبر الآحاد، ثبوت الإجماع بخبر الآحاد، فيه خلاف بين أهل العلم. الذي رجحه الشيخ هنا وابن قدامة وغيره من أهل العلم أنه يصح نقل الإجماع بخبر الواحد، مثل السنة النبوية. السنة النبوية أقوى من الإجماع عند بعض أهل العلم، الإجماع الظني، أما الإجماع القطعي قد يكون أقوى في الإثبات من ظني الكتاب والسنة، لكن السنة هي أصل الإجماع وهي تثبت بخبر الأحاد، فيكون الإجماع من باب أولى أن يثبت بخبر الأحاد. علل بقوله والقول الثاني، أو ذكر القول الثاني بقوله ولا لا يثبت لأن خبر الواحد ظني فلا يثبت قطعا. هذه شبهة تثار دائما، إن هذا ظني فلا يثبت قطعا، وليس بصحيح، لأنه قد يثبت الظني شيئا يقطع به، قد يثبت الظني شيئا يقطع به، كما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه رجلان شهد على شخص بأنه سرق، حجة ظنية ولا قطعية؟ اثنين يشهدون بأن شخصا قد سرق، ظنية ولا قطعية؟ ايش رأيك؟ حجة ظنية ولا قطعية؟ اي ظنية ولا لا؟ ما تصل إلى القطع، ومع ذلك يجب عليه أن ينفذ، ونقطع بالوجوب ولا لا؟ فإذا ما يصلح أن يقال أن خبر الواحد ظني فلا يثبت قطعا، وخبر الواحد يعني ظن، والصحابة يعني إذا سلمنا بأنه مطلق ظن والصحابة رفعوا به شيئا كان قطعيا عندهم، يصلون إلى جهة بيت المقدس وجاءهم واحد وقال نزل القرآن بأنه يستقبل إيش؟ الكعبة، ما قال والله هذا خبر ظني فلا نرفع به قطعيا، فالظن قد يرفع قطعيا وقد يثبت شيئا يقطع به. ومنكر الإجماع الظني لا يكفر عند أصحابنا وغيرهم، هذا هو الصحيح، أن ممكن الإجماع الظني ومختلت أحد شروطه فلم يصل إلى درجة القطع أو نقل بطريق الآحاد لا يكفر مخالفه. وفي منكر الإجماع القطعي خلاف، اختاره جماعة يكفر واختار آخرون لا فيفسخ حينئذ، وقيل يكفر بنحو العبادات الخمس. إذن الشيخ رحمه الله وإياه يذكر في الخلاف القطعي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يكفر مطلقا سواء تعلق بمسائل العبادات أو غيرها، القول الثاني أنه لا يكفر مطلقا ولكنه يفسق، والقول الثالث إن كان الإجماع متعلق بأمور من المعلوم بالدين بالضرورة مثل العبادات الخمس ونحو ذلك فإن مخالفه يكفر، مثل لو جاء واحد وأنكر حد السرقة، أنكر وجوب الصلاة، فلا شك أنه يكفر من جهتين، من جهة إنكار ما هو من الدين معلوم بالضرورة ومخالفة ليش لإجماع أهل العلم في هذا. هذه آخر مسائل الإجماع ذكر المؤلف رحمه الله وإياه فيها الإجماع السكوتي واشتراط انقراض العصر واتفاق مجتهدي العصر الثاني على خلاف أو على أحد القولين، وكذلك اتفاق مجتهدي العصر في زمانهم على أحد القولين، وهل يشترط في أهل الإجماع التواتر أو لا يشترط، وهل يشترط في نقل الإجماع التواتر في نقل الإجماع ويقول أنه لا يشترط بل يثبت نقله بإيش بالآحاد. هذا ملخص ما أخذناه في هذا الدرس، وهو آخر دروس هذا الفصل، لأننا عندنا النسخ سنشرع فيه ولا نستطيع أن ننجزه، فيكون هذا الدرس هو آخر دروس هذا الفصل، وهو الفصل الدراسي الثاني من عام 1438. نعم، في سؤال؟ مع الإجماع الظني يقول هل يتعارض إجماع أحد القولين، إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، هل يتعارض مع الإجماع الظني؟ وش وجه المعارضة؟ أي أنا يعني يقول أجمع على تسويغ الخلاف، هذا المفترض أنك تقول أجمع على تسويغ الخلاف، وعلى هذا لا يمكن أن يجمع على أحد القولين. إذا قلت أن في إجماع على تسويغ الخلاف فهذا ممكن أن يتعارض، ولذلك يمنع هذا هو من شبه من أو من حجج من يقول أنه لا يمكن أن يقع إجماع من العصر الثاني على أحد قولي العصر الذي سبقهم. لماذا خص؟ قال ونحوها ولا لا؟ بنحوي، قال بنحو العبادات الخمس، أراد بنحوي يعني ما هو ثابت من الدين بالضرورة. مثال أي جيد، يذكر مثال لمخالفة أحد الصحابة لإجماع الخلفاء الراشدين وهو الأقرى، فالخلفاء الراشدين يقول أنه الحيض وعائشة تقول هو الطهر. جيد، نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.